الإيمان وزينه في قلوبكم فأصلحوا بينهما بالعدل.

Oh! أكرمكم عند الله إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ

الأرض مددنا وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل لكل عبد منيب.